في النار. الحكم على هذا يحتاج إلى دليل، ولذلك فقد اختلف أهل العلم في المجنون الذي يعيش مجنونا ويموت مجنونا، وفي الأطفال الذين يموتون دون الحنك من المشركين من الكفار. هل هؤلاء يكونون من أهل الجنة أو من أهل النار؟ حصل خلاف في هذا، ووردت أحاديث فيها شيء من الضعف في أن هؤلاء يمتحنون يوم القيامة، وكذلك أهل الفترة، وأن الله يأمرهم أن يدخلوا النار، فمن أطاع ودخل أخرجه الله منها، ومن أبى أدخل النار راغما. ولكن يظهر لي أن أهل الفترة في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حينما أتاه رجل فقال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. قال: فكأنما وقع حرب بين جلد وجهي ولحمه، فأردت أن أقول: وأباك؟ ورأيت الأخرى أجمل، فقلت: وأهلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبي وأباك في النار، بربك إذا ما مررت بقبر قرشي أو ثقفي فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالنار. الحديث في صحيح مسلم. وحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير، يعني في سفر، فمروا بالأبواء، فذهب إلى المقبرة وتبعه أصحابه، فجعل يتخطى القبور حتى وصل إلى قبر فجلس حوله فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: إن هذا قبر آمنة بنت وهب، وإني سألت ربي أو استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فأبى علي ذلك، وسألته في أن أزور واستأذنته في زيارة قبرها فأذن لي في ذلك فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. الحديث أيضا في صحيح مسلم. ومعلوم أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم وأمه من أهل الفترة، إذن فالقول في أهل الفترة بأنهم في النار، وأن العقائد لا يعذر فيها، لعله هو الأقرب. أما تلك الأحاديث التي وردت في الامتحان على ضعفها، فربما يقال بها في المجنون الذي يحتج يوم القيامة فيقول: يا ربي إني عشت في الدنيا مجنونا يرميني الأطفال بالبحر. وعند ذلك يمتحن. وأما أطفال المشركين فورد فيهم حديثان صحيحان متعارضان. حديث جاء فيه أنهم من آبائهم، وحديث آخر وهو في صحيح البخاري، وهو حديث سمرة في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الطويلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل وميكائيل أو أخبراه وقال له: وأما الرجل الطوال الذي رأيته وعنده غلمان كثير فذلك أبوك إبراهيم، والغلمان الذين حوله هم أبناء الناس الذين يموتون دون الحلم. هذا الحديث أتى به البخاري في آخر كتاب الجنائز، وأورده في تعبير الرؤيا، وهو يدل بقوله: فأولئك أبناء الناس الذين يموتون دون الحلم، يدل على أن أبناء المشركين داخلين في من يموتون دون الحلم، وأنهم يكونون في الجنة. ليسوا في الجنة كالناس الذين عبدوا الله بعد البلوغ، فهؤلاء يثابون، ولكن هؤلاء يكونون خدما لأهل الجنة. والكلام حول هذه المسألة كبير، والاختلاف كبير. ومن اختار شيخ الإسلام ابن تيمية الامتحان في أهل الفترة وتبعه على ذلك كثير من أهل العلم، ولكن الذي ظهر لي أنا بعد البحث ما قلته لكم، وأسأل الله أن يكون صوابا. البحث حول هذا موجود في آخر كتاب طريق الهجرتين ابن القيم، وموجود أيضا في فتح الباري، وموجود في تفسير الشنقيطي أضواء البيان في سورة سبحان، في تفسير سورة سبحان. نعم. سؤال من الحسا: كيف يتعامل مع من يقيم في الغرب، أو كيف يتعامل من يقيم في الغرب مع الكفار بالنسبة للإسلام للسلام ورد التحية؟ الذي يقيم في الغرب رغبة في البقاء بين الكفار، هذا ربما يقال أنه مخطئ، وأن ترك السلام عليه أولى إن كان يضمن المصلحة. أما إذا كان هذا مضطرا إلى هذا الذي حصل منه، فعله مضطر إليه اضطرارا، فلا أرى في ذلك مانع. نعم، فلا أرى في السلام عليه مانع. نعم. هذا سؤال من الكويت عبر الشبكة، يقول أن عندهم شخص يدعى عبد الله الفارس أو الفارسي، يقول أن كل من عنده حق يثنى عليه مثل حسن البنا وسيد قطب والجهم بن صفوان وإبليس. حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله السلامة. إن كان هذا هو الرجل الذي التقيت به فقد عرفته من أهل السنة، ونقلت عنه بالرد الشرعي المعقول قصتين كلها تدل على بطلان ما عليه أهل البدع. الظاهر إذا كان هذا هو فنقول ينبغي أن نكثر من الدعاء أن يحفظنا الله ويثبتنا ويعصمنا، ونعوذ بالله من تكليف القلوب بعد استقامتها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، نقتصر على هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم ثمانية ثلاثة سبعة ثمانية تسعة ثلاثة ثمانية.